فلو هلك هالك عن ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، يقسم المال أولا بين المدلي بهم وهم بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب، فللبنت النصف يأخذه ابنها، وللأم السدس تأخذه الخالة، والباقي للأخ لأب تأخذه ابنته، ولا شيء للأخ لأم لأن البنت تحجبه فلا يكون لابنته شيء. ولو هلك عن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، فالخالات يدلين بالأم فلهن الثلث، والعمات يدلين بالأب فلهن الباقي، ثم يقسم الثلث بين الخالات، يكن للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد، ويقسم الباقي بين العمات، يكن للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد، وبهذا صار الثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا. ولو هلك هالك عن ابني بنت وبنت بنت أخرى وبنت عم، فابن البنت الأولى مدليان ببنت، وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى، وبنت العم مدلية بالعم، فيكون لابني البنت الأولى نصيب أمهما ثلث، ولبنت البنت الثانية نصيب أمهما ثلث، ولبنت العم الباقي نصيب أبيها. جهات ذوي الأرحام: لما كانت القرابة أصولا وفروعا وحواشيا، جعل أصحاب الإمام أحمد في المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثا: أبوة وأمومة وبنوة. فالأبوة يدخل فيها جميع من يدلي بالأب من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي أم الأب والعمات والعم لأم وبنات الإخوة لغير أم وأولاد الأخوات لغير أم وبنات الأعمام ومن أدلى بواحد من هؤلاء. والأمومة يدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي الأم والأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم ومن أدلى بواحد من هؤلاء. وظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح ما قدمنا، فإن الإخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقا. والبنوة يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم من بينه وبين الميت أنثى، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بهم. فإذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة، فأيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر، وإن كان في جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ثم قسمنا المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما سبق. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، فلبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والباقي لبنت بنت بنت العم لأنها بمنزلة العم، ولا شيء لبنت بنت البنت لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتها،